السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب العلامة أبي عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري رحمه الله تعالى في كتابه المشهور بالمقدمة والموسوم بعلوم الحديث. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: النوع الموفي 50، معرفة الأسماء والكنى. كتب الأسماء والكنى كثيرة، منها كتاب علي بن المديني وكتاب مسلم وكتاب النسائي وكتاب الحاكم الكبير أبي أحمد الحافظ ولابن عبد البر، في أنواع منه كتب لطيفة رائقة. والمراد بهذه الترجمة بيان أسماء ذوي الكنى، والمصنف في ذلك يبوب كتابه على الكنى مبينا أسماء أصحابها، وهذا فن مطلوب لم يزل أهل العلم بالحديث يعنون به ويتحفظونه ويتطارحونه فيما بينهم وينتقصون من جهله. قوله رحمه الله النوع الموفي 50، تكلمنا عن هذا فيما قبل وقلنا إن بعضهم قال هذا أفصح، لا يقال النوع 50، لأن 50 اسم للعدد، أما الذي يقوم مقام اسم الفاعل من الأعداد فإنك مثلا لا تقول النوع 1 أو النوع 2، لا، تقول النوع 1، 2، 3، 4، 10، 11، 19. فإذا جئت إلى ألفاظ العقود، فإذا قلت النوع 20 والثلاثون والأربعون فكأنك تقول النوع 10، النوع 3، النوع 7، وهذا ممجوج وليس بصواب. طيب ماذا نقول؟ نقول النوع الموفي 20، الموفي 30، أو المتمم، ونحو ذلك من العبارات. وقد يستأنس لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. ما قال أنتم الأمة 70، وإن كان طبعا قد يكون هناك معنى آخر مقصودا أيضا، قد يكون هناك معنى آخر مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن عموما هذا يستعمله بعض أهل العلم المدققين كابن الصلاح وغيره من أهل المغرب يستعملون مثل هذا. النوع الموفي 50، معرفة الأسماء والكنى. هذا من علوم الحديث المهمة المتعلق برواة الحديث، فإنه جرت عادة العرب على التكنية، والتكنية عندهم من باب الإكرام والتوقير. أكنيه حين أناديه ليكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فالعرب هذا شيء معروف عندهم وليس معروفا كثيرا عند أمم من العجم، كان عندهم التكنية، فيقال يا أبا فلان، هذا أوقر عندهم من أن يقال يا فلان أو كذا. فحينئذ كانت جرت عادتهم على التكنية. حتى اليهود الذين عاشوا في جزيرة العرب كانوا يكتنون، وكانوا يكنون النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم كرهوا أن، طبعا هم لا يؤمنون برسالته ولهذا لا يقولون له يا رسول الله كالمسلمين، وفي نفس الوقت كرهوا أن ينادوه باسمه فيشعر بتنقص. فإذا كانوا أرادوا يعني في مقام الحاجة إليه والكلام معه وإظهار احترامه ولو ظاهرا يقولون يا أبا القاسم، هكذا كانوا يقولون، تجده مطردا في الأحاديث يقولون يا أبا القاسم. هذا كان معروفا عند العرب، وبعد ذلك اتبعهم أهل العلم من كل أمة، لأن هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل إن بعضهم يعني قد يسلكها في سلك السنن التي هي من باب العادات التي أصبحت من باب السنن باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها والصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم والإيمان. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عائشة مع أنها لم يكن لها ولد، قيل إنه كانها بعبد الله ابن أختها، هو عبد الله بن الزبير ابن أسماء رضي الله عن الجميع. طيب إذا عرف هذا فيهمنا، وهذه الأهمية تتفاوت كما سيأتي، معرفة كنى الرواة، وتشتد هذه الأهمية إذا كان هذا الراوي يعرف بكنيته، وتشتد أيضا إذا كان يعرف بكنيته واسمه، فربما ذكر تارة باسمه وتارة بكنيته، فيظن من غفل عن معرفة ذلك أنهما راويان، بل قد يتوهم بعضهم، يصل به الوهم إلى درجة أن يظن أحدهما متابعا للآخر. انظر كيف صار الأمر خطيرا، قد يبني عليه تحسين حديث ضعيف مثلا بأن يقول فلان هذا فتابعه أبو فلان، ولا يدري أن فلانا هو أبو فلان. وكان شيخنا العلامة الشيخ محمد علي آدم رحمه الله ينبه على هذا، إذا جاء حتى عند مسلم وغيره تارة يذكر الراوي بكنيته وتارة باسمه فينبه على هذا، يقول هذا يبين أهمية هذا العلم، ربما ظن من لا يعرف هذا أنه راوي آخر بينما هو هو، بينما هو هو. ولهذا قال هنا أولا بين مسألة، وهي كثرة تصانيف أهل العلم فيما يتعلق بالكنى، وهذا يدل على اهتمام أهل العلم بهذا الباب، ذكر تصنيفا لعلي بن المديني ولمسلم وللنسائي وللحاكم الكبير أبي أحمد، وهو غير أبي عبد الله صاحب المستدرك، هذا أكبر منه، ولابن عبد البر. أضاف شيخنا حفظه الله كتاب الدولابي، قال هذا من أشهر الكتب في باب الكنى، وهو كذلك كما قال شيخنا وفقه الله، هذا الكتاب كتاب الدولابي من أشهر الكتب في هذا، وذكر شيخنا أن الدولابي تلميذ للنسائي. ثم ذكر مسألة، وهي أنه يريد هنا أن يتكلم عن بيان أسماء ذوي الكنى، وهذا الذي يعني هذا من أهم ما يتعلق بهذا، يكون الإنسان مشهورا بكنيته فيعرف اسمه. وكما قلنا تشتد أهمية ذلك إذا كان تارة يأتي بكنيته وتارة يأتي باسمه، أما إذا كان لا يكاد يذكر إلا بكنيته فيكون من لطائف العلم في الغالب وليس من متينه، يكون من باب الملح، لكنها ملح يعني لصيقة بالمراد. والمصنف يبوب في هذا، يصنف كتابه على الكنى لأنه يعتمد على أن كنيته معروفة واسمه هو المطلوب، وبالتالي أنا أبحث عن شخص أعرف كنيته ولا أعرف اسمه، فأحتاج أن يكون الكتاب مبوبا على الكنى لا على الأسماء، إذ الفرض أني لا أعرف اسمه إنما أعرف كنيته. فمثلا إذا أراد شخص أن يعرف ما هو اسم أبي هريرة يفتح كتابا في الكنى ويبحث في باب الهاء. طبعا معروف أن كلمة أبو أو أبا أو أبي هذه مشتركة عند أصحاب الكنى، فلا يبحث عنها ولا يبوب بها، إنما يبوب بالأحرف التي بعدها، فتفتح مثلا باب الهاء ثم تنظر هناك ماذا قيل في اسم أبي هريرة كما سيأتي إن شاء الله. قال لك ثم بين أن أهمية هذا عند أهل العلم لم تقتصر على التصنيف فيه، بل كانوا مهتمين به ويتحفظونه ويتطارحون ويتدارسون بينهم ويسألوا بعضهم بعضا وينتقصون من جهله. وقد ذكر بعض المحققين لهذا الكتاب مثالا لطيفا لهذا باستدراك الحافظ ابن حجر على بعض العلماء المعاصرين له أو المقربين من عصره، أنه كان استدرك على المزي راويا وهو الماجشون ابن أبي سلمة، فتعقبوا على أن المزي لم يذكره، فتعقبه ابن حجر قال هذا مما ينادي على فاعله بالقصور في باب النقل والفهم معا، فإن الماجشون لقب وليس باسمه، وهو مذكور في فصل الألقاب من التهذيب. يعني هذا ليس مما نحن فيه لكنه قريب مما نحن فيه، هذا يتعلق بالألقاب والألقاب غير الكنى، لكن لما هو ما عرف أن الماجشون هذا لقب ظنه اسما فقال ما ترجم للماجشون ابن أبي سلمة، بينما الماجشون هو لقب وليس هو اسما، لكن هذا ليس مما نحن فيه لأنه ليس من باب الكنى لكنه من باب الألقاب، والألقاب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب قال ابن الصلاح رحمه الله وقد ابتكرت فيه تقسيما حسنا فأقول. الآن سيذكر لنا ابن الصلاح تقسيما مبتكرا، وهذا يبين لنا مسألة مهمة من سلوك أهل العلم، وهي أن التقاسيم لا حجر فيها، هذا هو الأصل إذا لم ينبني عليها إشكال. بعض الناس الآن يعني يشددون في التقاسيم أو كذا. التقاسيم الأصل فيها أنها نوع من شرح العلم وتسهيله وتقريبه، فالأصل فيه أنه لا إشكال فيها إلا إذا تضمنت مفسدة كتقسيم باطل في نفسه مثلا، في إشكال أو في تداخل أو فيه مخالفة للمشهور من غير فائدة، فيكثر الإنسان من التقاسيم ويشتت الطلاب، هذا لا داعي له. أما إذا كان شيئا يعني منتشرا ولم يسبق لتقسيمه وترتيبه، أو سبق على وجه غير مرضي مثلا نحو ذلك، فهذا تقسيمه مما يحمد ويقرب العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هذا له أصل في السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول، مثلا يقول أصحاب الخير ثلاثة مثلا، إما كذا، رجل له أجر ورجل له وزر ورجل له ستر، هي له ستر ورجل هي له أجر ورجل هي عليه وزر، وقس على ذلك يقسم. قال أصحاب الكنى فيها على ضروب، فأقول أصحاب الكنى فيها على ضروب أي على أنواع. أحدها الذين، طيب قبل أن ندخل في التفاصيل، دائما الأفضل أن نلخص الجملة. الجملة ما هي؟ أنه سيقسمهم أقساما. القسم الأول من اسمه كنيته. ما معنى من اسمه كنيته؟ سنعرف إن شاء الله من اسمه كنيته. وقسم هذا إلى صورتين: من اسمه كنيته وليس له كنية أخرى، من اسمه كنيته وله كنية أخرى. طيب النوع الثاني الذين اشتهروا أو الذين اشتهرت كناهم ولم يعرف له لهم اسم، لم يعرف لهم اسم. النوع الثالث الذين كناهم ألقاب، كناهم التي اشتهروا بها ألقاب ولهم كنى أخرى، يعني لقب على صورة الكنية. النوع الرابع من تعددت كناهم، له كنيتان أو أكثر، العادة أن الإنسان له كنية واحدة، فهنا من ذكر في النوع الرابع من تعددت كناهم. النوع الخامس من كان اسمه معروفا واختلف في كنيته. النوع السادس عكسه، من عرفت كنيته واختلف في اسمه. النوع السابع من اختلف في كنيته واسمه معا وهو قليل. النوع الثامن من لم يختلف في اسمه ولا في كنيته، كل منهما معروف. طبعا يأتي سؤال هنا في الضرب السابع هذا، إذا كان مختلفا في اسمه ومختلفا في كنيته فكيف يعرف؟ وهذا سؤال وجيه. إذا كان اسمه فيه خلاف وكنيته فيه خلاف، طيب كيف نعرف هذا الراوي؟ نقول هذا قليل وهو مثل له بمن عرف لقبه، اشتهر بلقبه ولهذا جهلت كنيته واسمه، مثل سفينة رضي الله عنه الصحابي، هذا لقب اسمه فيه خلاف وكنيته فيها خلاف لكن هو معروف بلقبه. طيب النوع التاسع والأخير من اشتهر بكنيته دون اسمه واسمه مع ذلك معروف، يعني من اشتهر بكنيته واسمه متفق عليه وكنيته أيضا معروفة وليس فيهما خلاف، لكن كنيته أشهر من اسمه، كنيته أشهر من اسمه. وهذا هو الأصل في يعني معرفة الكنى، من اشتهر بكنيته. أما من لم يشتهر بكنيته فمعرفة كنيته من باب اللطائف فقط، ليست يعني ذات أهمية إلا إذا بنى عليها شيء يعني في مواطن محدودة. طيب هذه هي خلاصة الأنواع التسعة، وكما ترون تقسيم بديع جدا من ابن الصلاح رحمه الله، نمر عليها سريعا. قال فأقول أصحاب الكنى فيها على ضرب، أحدها الذين سموا بالكنى. الاسم هو الذي سمي به عند ولادته، الذي سماه به أبوه، فهذا اسمه اسم، والكنية تأتي بعد ذلك، يقال له يا أبا فلان مثلا. أو وقد نبه بعض المشايخ على أن الأصل أن الكنية لا تأتي من الإنسان نفسه بل تأتي من غيره، فلا يكون الإنسان إلا إذا اشتهر بكنيته بحيث غطت على اسمه. أما أن يكون الإنسان يحرص في كل مناسبة أن يقول أنا أبو فلان كما جرى به بعض الناس الآن المعاصرين الذين ينتسبون مثلا إلى السنة والحديث، أن الإنسان إذا سأله عن اسمه فالأصل أن تجيب باسمك الذي سماك به أهلك، لا أن تجيب بكنيتك، لأن هذا فيه تفخيم لنفسك من غير داع. فإذا سألك إنسان ما اسمك تقول اسمي فلان، أما أن تقول اسمي أبو فلان فهذا يعني ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. صار الناس في كل موضع يقول مثلا، بعض الناس يقول كتبه أبو فلان فلان الفلاني، ما سئلت أنت عن كنيتك؟ يعني إذا لم تكن إلا إذا اشتهرت كنيتك من غيرك، مثلا شهرك الناس بها حيث غطت على اسمك، أو اسمك مثلا كان فيه بعض الناس اسمه فيه إشكال أو كذا فيلجأ إلى كنية مثلا، هذا شيء آخر، هذه حالات خاصة. لكن لا نعرف نحن أن الصحابة مثل أبي بكر مثلا، أبو بكر كنيته طغت على اسمه، في إشكال. أما هل سمعت أن عمر في كل موضع مثلا يقول أنا أبو حفص مثلا، أو سمعت أن عثمان في كل موضع يقول أنا أبو عبد الله أو أنا أبو عمرو أو أنا، وهل سمعت مثلا أن علي بن أبي طالب في كل موضع يقول أنا أبو الحسن؟ نعم، في بعض المواضع التي تقتضي، مثل قال أنا أبو حسن القرم، أو هذا في مواضع معينة اقتضت سياقه. أما أن يقول دائما أنا أبو حسن أنا أبو الحسن، فهذا ليس هو الأصل، بل غيره هو الذي يكنيه إكراما له. طيب، قال هنا أحدها الذين سموا بالكنى، فأسماهم كناهم لا أسماء لهم غيرها، وينقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من له كنية أخرى. إذن هذا أنهم سموا بكنى من البداية، وسنلاحظ أن هذا أكثر شيء في أبي بكر، اسم أبي بكر، لأن أبا بكر في الأصل كنية، لكن لما اشتهر بها أبو بكر رضي الله عنه صار الناس يسمون بكنيته، لأنهم لو سموا باسمه هو عبد الله لن يكون ظاهرا أن هذا مسمى على أبي بكر رضي الله عنه، فصاروا يسمون على كنيته فيقولون أبو بكر، هكذا يكون اسما وكنية، وقد يكون في غيره أيضا كما سيأتي. ثم هذا الذي اسمه كنيته قد يكون له كنية أخرى، مثلا يكون اسمه أبو بكر، حينئذ إما أن لا يكون له اسم غير هذه الكنية، وهذا هو الأصل، لماذا لا يكون له كنية غير هذا الاسم؟ هذا هو الأصل، لأنه لا يحتاج إلى كنية أخرى لأن اسمه كنية أصلا. وقد تكون له كنية أخرى، مثلا يولد له ولد عبد الله أو عبد الرحمن بعد ذلك، فيقال له أبو عبد الله أو عبد الرحمن، فيصير أبو بكر كنيته واسمه، ولو كنية أخرى وهي أبو عبد الرحمن مثلا. ومثل له هو قسمه إلى هاتين الصورتين، فقال أحدها الذين سموا بالكنى فأسماهم كناهم لا أسماء لهم غيرها، ليس لهم أسماء أخرى، ليس اسمه محمد أو أحمد أو كذا، لا هو اسمه مثلا أبو بكر. وينقسم هؤلاء إلى قسمين، من له كنية أخرى ومن ليس له كنية أخرى. طيب، أحدهما من له كنية أخرى سوى الكنية التي هي اسمه، فصار كأن للكنية كنية، وذلك طريف عجيب. وهذا كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، أحد فقهاء المدينة السبع، وكان يقال له راهب قريش، إما أبو سلامة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، هذا أحد فقهاء المدينة السبع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، كان يقال له راهب قريش لعبادته، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. لاحظ الآن، اسمه أبو بكر وهو اسم كنية، وفي نفس الوقت له كنية أخرى وهي أبو عبد الرحمن. وإن كان العراقي اعترض عليه وقال هذا قول ضعيف، وذكر أن الصحيح أن اسمه كنيته، كأنه يشير إلى أنه ليس له كنية أخرى. وقيل اسمه محمد في ثلاثة أقوال، قيل اسمه كنيته أبو بكر وله كنية أخرى أبو عبد الرحمن، وقيل ليس له كنية أخرى، وقيل اسمه محمد، وهذا راو معروف من فقهاء المدينة السبعة على قول كما تقدم. طيب، وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، هذا من الأنصار وذاك من قريش، وهذا معروف من قضاة المدينة، هو وابنه عبد الله بن أبي بكر، وهما من الخامسة من الثقات الفضلاء، قضاء كان قاضيين للمدينة. والغريب أن ابن حجر جعله هو وابنه من طبقة واحدة، هذا من اللطائف يعني اللطيفة، من الخامسة، كل منهما كان قاضيا للمدينة، وكل منهما ثقة، وكل منهما فاضل. يقال إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، ولا نظير لهذين في ذلك، قاله الخطيب. الخطيب قال لا نظير لهما في ذلك، في أن لهما يعني أن اسمه اسم كل منهما كنيته، ولهما كنية أخرى لكل منهما. قال وقد قيل إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه، وعلى هذا يكون منفردا بذلك أبو بكر ابن عبد الرحمن القرشي المخزومي. الثاني من هؤلاء من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه، مثال أبو بلال الأشعري الراوي عن شريك وغيره، روي عنه أنه قال ليس لي اسم، اسمي وكنيتي واحد، إذن هذا اسم كنيته ولا تعرف له كنية أخرى. وهكذا أبو حصين ابن يحيى ابن سليمان الرازي بفتح الهاء أبو، يعني أبو الحصين وليس أبو الحصين، روى عنه جماعة منهم أبو حاتم الرازي وسأله هل لك اسم، فقال لا، اسمي وكنيتي واحد. الضرب الثاني الذين عرفوا بكناهم ولم يوقف على أسمائهم ولا على حالهم فيها، هل هي كناهم أو غيرها، يعني عرفوا بالكنى ولا نعرف أسماءهم ولا هل هي نفس الكنى أو هذه كنى ولهم أسماء أخرى لا ندري، لم يعرفوا إلا بكنيتهم فقط. مثاله من الصحابة أبو أناس بالنون الكناني ويقال الديلي، والديل أصلا هم بطن يعني هم من كنان، يقال فيهم الديل والدؤل، ولهذا النسبة إليهم الديلي والدؤلي، وقيل الدؤلي كما سيذكر هو الآن. قال من راهطئ بالأسود الديلي المعروف الذي ينسب إليه أنه أول من وضع النحو بأمر علي رضي الله عنه وهو تابعي مخضرم. ويقال فيه الدؤلي بالضم والهمزة مفتوحة في النسب عند بعض أهل العربية ومكسورة، هو هكذا يمكن أن تضبط، وبعضهم ضبطها والهمزة مفتوحة في النسب عند بعض أهل العربية ومكسورة عند بعضهم على الشذوذ فيه، على قوله على الشذوذ، لأن القاعدة أنه إذا نسب إلى فعل ونحوه أنه تفتح العين في النسب، فمثلا النسبة إلى نمر نقول نمري، وإلى ملك نقول ملكي ولا نقول ملكي، وهكذا في فعل وفي فعل، فإبل مثلا ننسب إليها إبلي، وهكذا كأنهم كرهوا توالي الكسرات مع الياءات وما إلى ذلك. فالأصل أن يقال دؤلي، وهكذا قالها بعض أهل العربية، وبعضهم قال بل هذه شذت ويقال فيها الدؤلي. وأبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو شيبة الخدري الذي مات في حصار القسطنطينية ودفن هناك مكانه، ومن غير الصحابة أبو الأبيض الراوي عن أنس بن مالك، وقد اختلف فيه، يعني قيل إن اسمه عيسى وقيل لم يصح، هو مثل له بما لا يعرف بمن لا يعرف اسمه. ابن أبي حاتم ذكر أن اسمه عيسى وقيل إنه تصحف عليه. أبو بكر ابن نافع مولى ابن عمر روى عنه مالك وغيره، كأنه ابن نافع مولى ابن عمر، نعم مولى ابن عمر كان يعني نافع مولى ابن عمر له ابن اسمه أبو بكر، يقول لك هذا لا يعرف اسمه. أبو النجيب مولى عبد الله بن عمرو بن العاص بالنون المفتوحة في أوله نجيب، وقيل بالتاء المضمومة باثنتين من فوق التجيب، لكن استدرك عليه العراقي بأنه ليس مولى ابن عمرو بن العاص بل هو مولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ومع ذلك فقد قال بعض أهل العلم إن اسمه ظليم، اختلف فيه، قيل اسمه ظليم وقيل لم يصح هذا الاسم. ثم قال ابن الصلاح أبو حرب ابن أبي الأسود الديلي، أبو الأسود الديلي هذا المعروف، يقول لك ابنه أبو حرب لا يعرف اسمه. أبو حريز الموقفي، والموقف محلة بمصر، روى عنه ابن وهب وغيره والله أعلم، هؤلاء لا تعرف أسمائهم. يقول الضرب الثالث الذين لقبوا بالكنى، إذن هي كنى لكنها في الحقيقة ألقاب، في الظاهر هي كنى لكن في الحقيقة هي ألقاب، ولهم غير ذلك كنى وأسماء، لهم كنى وأسماء، وأما هذه الكنية فهي كنية لقبية أو لقب في صورة الكنية. مثاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلقب بأبي تراب ويكنى أبا الحسن، والذي لقبه بأبي تراب كما هو ثابت طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم، وهذا من اللطائف، إذا وجد مثلا شخصا جهة الجدار أو كذا قل يا أبا جدار، يا أبو جدار، يا أبو كذا، يا فما أدري هل هو صرح أو أني ظننت أن هذه هي حجته أبو تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بهذا لأنه قام كما هو معروف قد ضجع، كان مضجعا على التراب فقام وقد لصق بظهري فقال يا أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب. هذا فيه أصل للتلقيب بالكنى، التلقيب في صورة الكنى، أن الشخص إذا كان مثلا معه شيء يقول يا أبا كذا، ويكنى كنيته الحقيقية أبا الحسن بابنه الحسن رضي الله عنه. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب، وذكر الحافظ أبو الفضل الفلكي فيما بلغنا عنه أنه كان يغضب من أبي الزناد، كان يغضب كنيته وكان يغضب منها، هذه ليست كنية حقيقية لقب، وكان يغضب منها، وكنيته الحقيقية أبو عبد الرحمن، وكان عالما مفتنا، قال شيخنا أي متفننا، مفتنا أصلها مفتننا يعني في فنون العلم، فهو جمع بين الحديث، فمن أصح أسانيد أبي هريرة كما هو معلوم أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأيضا كان له تتبع لأقوال الفقهاء السبعة فكان ينقل عنهم، ومتوفى سنة 35 و100 أو 36 و100 نحو ذلك. وسبحان الله أحب أن أسجل هنا أن زميلنا الفاضل الأخ سراج منير الباكستاني وفقه الله حقق كتابا منتخبا من القاضي أبي الفضل الفلكي وأهداه لي في هذا الأسبوع. سبحان الله، موافقة عجيبة جدا، أهداه لي وهو يعني في مكتبة الآن، كتاب لطيف منتخب من الكنى لأبي الفضل الفلكي، لطيف جدا وفيه فوائد، جزاه الله خيرا. قال ابن الصلاح: أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، كنيته أبو عبد الرحمن وأبو الرجال، لقب لقب به. وأبو الرجال لقب لقب به لأنه كان له 10 أولاد كلهم رجال، إذن أبو الرجال هذا لقب ليس كنية حقيقية، لكنه لقب في صورة الكنية، أما كنيته الحقيقية فهي أبو عبد الرحمن. أبو تميلة بتاء مضمومة مثناة من فوق، يحيى بن واضح الأنصاري المروزي، يكنى أبا محمد، وأبو تميلة لقب. وقد بحثت في كتب اللغة عن التميلة ما هي، بحثت في كتب الألقاب ما تيسر لي منها وجدت ابن حجر مثلا ما ذكر معناه هذه الكنية، لكن وجدت في كتاب تاج العروس في اللغة، هو من أوسع مراجع اللغة، أن التميلة هي دابة حجازية تشبه الهرة، دابة حجازية تشبه الهرة. وأبو تميلة هذا راوي معروف. يقول لك: وثقه يحيى بن معين وغيره، أنكر أبو حاتم الرازي على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء، إدخاله إياه في كتاب الضعفاء، بل هو ثقة. أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم، يكنى أبا بكر، وأبو الآذان لقب لقب به لأنه كان كبير الأذنين. ويمكن قد ذكر بعضهم أن لقب أنس ذو الأذنين، لكن طبعا هذا ليس على صورة الكنية، جاء في الحديث أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين، أذهبت حيث أمرتك أو نحو ذلك. أبو الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد الحافظ، كنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب له، وهو صاحب كما نبه شيخنا صاحب كتاب العظمة، كتاب يعني معروف، وكذلك كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حازم هو أبو الشيخ الأصبهاني، وله تاريخ أيضا للأصبهانيين معروف، هذا من العلماء الكبار. أبو حازم العبدوي الحافظ عمر بن أحمد، كنيته أبو حفص وأبو حازم لقب له، لقب كأنه كان حازما مثلا هذا أحيانا، وإنما استفدناه من كتاب الفلكي في الألقاب، والله أعلم، هو الذي قلنا إن أخانا حقق منتخبا منه. الضرب الرابع: من له كنيتان أو أكثر، مثال ذلك عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، كانت له كنيتان أبو خالد وأبو الوليد، لأنه موافقة لعبد الملك بن مروان فهو أبو الوليد، وابنه الوليد أكبر أبنائه وكان الخليفة بعده. عبد الله بن عمر ابن حفص العمري أبو أخو عبيد الله، معروف عبد الله المكبر في الاسم مضاعف في الرواية، والعكس المصغر في الاسم مفخم في الرواية، وهو من الثقات الأثبات، حتى قدمه بعضهم على مالك في نافع. روي أنه كان يكنى أبا القاسم فتركها واكتنى أبا عبد الرحمن، كأنه تورعا لما جاء فيها من الأخبار المعروفة. وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي، وكذا ضبطه هنا، 3 كنن: أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، الله أعلم. الضرب إذن هذا في من تعددت كناه، بعض الناس له أكثر من كنية. الضرب الخامس: من اختلف في كنيته فذكر له على الاختلاف كنيتان أو أكثر واسمه معروف. إذن هنا تعدد الكنى ليس لأن كل منها ثابت، بل بسبب الخلاف. ولعبد الله واسمه معروف، ولعبد الله بن عطاء الإبراهيمي الهروي من المتأخرين فيه مختصر، مثاله سامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه معروف، كنيته فيها خلاف، قيل كنيته أبو زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو خارج. أبي بن كعب أبو المنذر، وقيل أبو الطفيل، في الحديث طبعا جاء ليهنك العلم أبا المنذر. وأبو الطفيل، الطفيل ابنه معروف وله قصة معروفة في الموطأ، كان يروي عن ابن عمر وغيره. قبيصة ابن ذؤيب أبو إسحاق، وقيل أبو سعيد. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو عبد الرحمن، وقيل أبو محمد. سليمان ابن بلال المدني أبو بلال، وقيل أبو محمد. وانتقده العراقي لأن المعروف كأنه وهم، المعروف أبو أيوب أو أبو محمد وليس أبو بلال، وليس أبا بلال، فلم يذكر أحد أن كنيته أبو بلال بل أبو أيوب، وأيوب ابن سليمان ابن بلال، طبعا سليمان ابن بلال من رواة الصحيحين معروف، وابنه أيوب أيضا معروف، ولعله أيضا على غرار سليمان بن عبد الملك، فإن له ابنا اسمه أيوب كان يريد أن يستخلفه قبل عمر بن عبد العزيز ولكنه مات قبله، معروف هذا في التاريخ. وفي بعض من ذكر في هذا القسم من هو في نفس الأمر ملتحق بالضرب الذي قبله، والله أعلم. يقول في يعني في هذا القسم الذي فيه خلاف قد يكون في الحقيقة أنه هو له أكثر من كنية، فيكون في الواقع هو من النوع الذي قبله. الضرب السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه، وهذا غالبا يكون في المشهورين بكناهم، يكون اسمه فيه خلاف وكنيته هي المعتبرة التي يعني اعتمد عليها. قال مثاله من الصحابة أبو بصرة الغفاري على لفظ البصرة البلدة، قيل اسمه جميل بن بصرة بالجيم، وقيل حميل بالحاء المهملة المضمومة وهو الأصح. إذن أبو بصرة أبو بصرة لكن اسمه فيه خلاف، جميل أو حميل، أقول لك الأصح حميل. أبو جحيفة السوائي قيل اسمه وهب بن عبد الله، وقيل وهب الله ابن عبد الله. إذن أبو جحيفة كنيته اختلف في اسمه، هل وهب فقط أو وهب الله؟ أبو هريرة الدوسي، وهذا من الأمثلة المهمة، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلاف هكذا في أكثر من نسخة، وجدتها على أنه نائب فاعل، ومعروف أن المفعول المطلق قد ينوب عن الفاعل إذا حذف ولم يوجد مفعول، وقيل ولو وجد مفعول. اختلاف كثير جدا لم يختلف مثله في اسم أحد في الجاهلية والإسلام. وذكر ابن عبد البر أن فيه نحو 20 قولة في اسمه واسم أبيه، وأنه لكثرة الاضطراب لم يصح عنده في اسمه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن والذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. وذكر عن محمد بن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، قال وعلى هذا اعتمدت طائفة ألفت في الأسماء والكنى. قال وقال أبو أحمد الحاكم أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر. وذكر شيخي وطبعا معروف هذا في التقريب أن الحافظ زاد على هذا، قال أكثر من 30 قولا، 30، وأشهر الأقوال فيه عبد الرحمن بن صخر كما قال هنا، وقال جماعة عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر أو نحو ذلك. وهذا الاختلاف لا يضر أبا هريرة شيئا، وهو إنما اختلف في اسمه هكذا واسم أبيه لأنه اشتهر بكنيته، وكنيته جاء في السنن أن سببها أنه كان له هرة يلعب بها فلقب بأبي هريرة، وربما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر من غير تصغير. وهذا هل هذا يضر تعيين شخصه شيئا؟ أبدا لا يضر شيئا. وبالتالي نعرف جهل من أخذ يطعن في أبي هريرة، قال أبو هريرة هذا اسمه غير معروف. إيش اسمه غير معروف؟ ماذا تقصد باسمه غير معروف؟ هل تقصد أنه شخصه في شك يعني من هو؟ هذا لا تقول لا أنت ولا غيره، ولا من وافق أبا هريرة ولا من خالفه، أبو هريرة شخص معروف. أما إذا قلت أن هذا هل يضر روايته شيئا؟ طيب مدام اسمه يعني مدام شخصه متعين لا يضر أي شيء. يعني الآن لو جاءنا شخص مجرم أو ممدوح أو مذموم ومشهور بكنيته ولا نعرف اسمه، هل هذا يؤثر في الحكم عليه بشيء؟ أبدا لا يؤثر ولا يعني مثقال ذرة، فبالتالي هذا كلام فارغ يعني لا قيمة له. ومن غير الصحابة هو إنما هذا بسبب شهرة كنيته فقط، يعني هذا هو السبب وليس منفردا بهذا كما رأيت. ومن غير الصحابة أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، أكثرهم على أن اسمه عامر، وعن ابن معين أن اسمه الحارث. أبو بردة ابن أبي موسى سماه على أخيه، أبو موسى له صحابي أخ له اسمه أبو بردة الأشعري، أو يعني اقتنع عليه، لكن هل اسمه الحقيقي عامر أو الحارث؟ فيه قولان، قال لك الأكثر على أن اسمه عامر، وكان قاضي الكوفة وهو ثقة من الثالثة من رواة الصحيحين. أبو بكر بن عياش راوي قراءة عاصم الآخر غير حفص، اختلف في اسمه على 11 قولا. قال ابن عبد البر إن صح له اسم فهو شعبة لا غير، وهو الذي صححه أبو زرعة. وقال ابن عبد البر وقيل اسمه كنيته هذا أصح إن شاء الله، لأنه روي عنه أنه قال ما لي اسم غير أبي بكر، هكذا قال، ويصح أيضا غير أبي بكر، والله أعلم لا ضبطهم. شعبة أو أبو بكر بن عياش هو الراوي عن عاصم، وهو إمام في القراءة وصدوق في الحديث، لكن فيه كلام لأنه كبر وساء حفظه لما كبر، ويروي له البخاري ولا يعتمد عليه مسلم كثيرا، أما البخاري فهو يخرج له، وهذا يعني من القلة الذين انعكس فيهم الأمر المشهور أن مسلما يعني أن البخاري يتشدد أكثر من مسلم، لكن أبو بكر بن عياش لكن عند القراء اشتهر باسم شعبة، ولهذا يقولون رواية شعبة عن عاصم، وعند المحدثين اشتهر باسم بأن باسم أبي بكر بن عياش هكذا يقولون شعبة، وهو هو القارئ هو الراوي بغض النظر عن اسمه، هو أبو بكر هو شعبة، سواء صح أن نسمع الشعبة أو لا، ومشهور عند المحدثين بأبي بكر بن عياش، وهذا لا يضر شيئا كما تقدم. فإن صح له اسم فهو شعبة، وهناك أقوال أخرى كثيرة جدا مرجوحة. الضرب السابع من اختلف في كنيته واسمه معا، وذلك قليل كما ذكرنا آنفا، اشتهر بلقبه، مثاله سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه عمير وقيل صالح وقيل مهران، وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري، والله أعلم. إذن اختلف في كنيته واختلف في اسمه، لماذا؟ كيف اختلف في اسمه وكنيته معا؟ لأنه اشتهر بلقبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي في القول، وفي ذهني أنه كان يقال له ما اسمك يا سفينة ما اسمك، فيقول ليس لا لا لا يعني لا تسألوني عن اسمي أو كذا، لا ليس الاسم، أنا سفينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لقب يقال إن سببه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بحمل أشياء فحملها جميعا في آن واحد وكذا، فقال أنت سفينة، فلقب بهذا وصار غلب عليه، صار قال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط هذا. ولهذا اختلف في اسمه وكنيته لأنه صار مشهورا بلقبه. الضرب الثامن قبل الأخير من لم يختلف في كنيته واسمه وعرفا جميعا واشتهرا، ومن أمثلة ذلك، وهذا هو الأصل يعني أن الإنسان معروف كنيته ليس فيها خلاف واسمه ليس فيه خلاف، ومن أمثلته أئمة المذاهب ذوو أبي عبد الله، يعني كلهم كنيته أبو عبد الله، مالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري، طبعا كان له مذهب وانقرض، وأبو حنيفة يضاف إليهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت في خلق كثير، مثل البخاري معروف أن كنيته أبو عبد الله أيضا، والمسلم كنيته أبو الحسين إلى غير ذلك. الضرب التاسع والأخير أيوة الأخير من اشتهر بكنيته دون اسمه واسمه مع ذلك غير مجهول عند أهل العلم بالحديث، لكن كنيته أشهر يعني يقصد هذا، ولهذا قال من اشتهر بكنيته دون اسمه. ولابن عبد البر تصنيف مليح في من بعد الصحابة منهم، أي من اشتهر بكنيته وما اسمه، مثاله أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله ابن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله ابن عبيد يعني، أبو الأشعث الصنعاني صنعاء دمشق أي لا صنعاء اليمن اسمه شراحيل بن آدة بهمزة ممدودة بعدها دال مفتوحة دال مهملة أي غير منقوطة مفتوحة مخففة، ومنهم من شدد الدال ولم يمده ابن أدة ابن أدة. أبو الضحى مسلم بن صبيح بضم الصاد المهملة مشهور بكنيته أكثر من اسمه وربما جاء باسمه. أبو حازم الأعرج الزاهد الراوي عن سهل بن سعد وغيره اسمه سلمة بن دينار، هذا أبو حازم الأصغر راوية سهل بن سعد كنيته أبو حازم الصغير هذا، وأما أبو حازم الكبير الأشجعي فيروي عن أبي هريرة، أما هذا فهو راوية سهل بن سعد. ومن لا يحصى ممن اشتهر بكنيته يعني. والله أعلم. نختم قراءة أبيات العراقي اللطيفة التي تلخص لنا الدرس دائما إن شاء الله. قال رحمه الله الأسماء والكنى، وعن بالأسماء والكنى، وقد قسم الشيخ ذا لتسعين وعشر قسم، من اسمه، لأنه قسم النوع الأول نوعين يعني سورتين، من اسمه كنيتهم فرادا نحو أبي بلال نو قد زادا نحو أبي بكر بن حزم قد كني أبا محمد بخلف فافطني، والثاني من يكنى والاسم الندري نحو أبي شيبة وهو الخدري، ثم كنى الألقاب والتعدد نحو أبي الشيخ أبي محمد وابن جريج بأبي الوليد وخالد كني للتعديد، ثم ذو الخلف كنا وعلما أسماؤهم وعكسه وفيهما وعكسه وذو اشتهار بسمي وعكسه أبو الضحى لمسلم. إن شاء الله اختصر هذه الأنواع واختزلها في هذه الأبيات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.